ماذا تلبس المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟ وقت الإحرام تغطي وجهها بغير المرقع الخمار كالعادة في أسواق المسلمين، نعم الخمار يكفي ولا حاجة إلى المرقع، ما يجوز المرقع حتى تحل من إحرامها. وهكذا يداها تسترهما بغير قفازين، لا تلبس القفازين ولا المرقع في حال الإحرام من الحجة أو العمرة حتى تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.